بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من المقدمة وشرحها، ومر معنا معنى الصلاة، وأيضا ما المراد بالآل وبالصحب، ومعنى السلام، والأمر في ذلك واضح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله الشرح: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، بمعنى أن ما قبلها إنما كان مقدمة، فإذا أراد الشخص الشروع في المقصود أتى بكلمة أما بعد. وقيل إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، أي ولو لم يكن الأسلوب الآخر قد شرع فيه بالمقصود، لا يزال تابعا للأمر الأول أو للموضوع الأول. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه. ولهذا نص جماعة من أهل العلم على استحباب الإتيان بها في الخطب والكتب. قال: وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، فأما نائبة عن اسم شرط وفعله، أما نائبة عن اسم الشرط وهو مهما، وعن فعله وهو يكن، مهما يكن من شيء، ثم تأتي كلمة بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد ما ذكرته فإن الأمر كذا وكذا. ولهذا فيؤتى بعدها بالفاء، وهي رابطة لجواب الشرط: أما بعد ف، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة. هذه الفاء رابطة لجواب الشرط، أي شرط الذي دلت عليه أما، أما معناها مهما يكن من شيء، ثم كلمة بعد، والفاء هذه يعني أخرت عن تقديم، أخرت عن ما بعد أما. قال: وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، ولا ينبغي أن يقول أما بعد بالضم وهو سيقف، فلا يقول أما بعد فأيها الناس مثلا، لا، كما نسمع بعض الخطباء أو كثيرا من الخطباء، إنما تقول أما بعد، إلا إذا وصلت مثلا أما بعد فأيها الناس، لأن العرب لا تقف على متحرك، فلا داعي لأن يقول أما بعد، لأن البعض يراها مبنية على الضم، هي هنا مبنية على الضم، فيقول إذن ما دام مبنية على الضم سأبنيها على الضم حتى في حال الوصل، وليس كذلك. ومثلها من باب الاستطراد كلمة أمس، أمس مبنية على الكسر، تقول أخذنا أمس كذا وكذا، فبعضهم ربما يظن أنها هكذا مبنية، فحتى لو وقف عليها يقول أمس، يقول ماذا أخذنا أمس، ما في داعي الأمس للكسرة هنا، ماذا أخذنا أمس. طيب، قال: والإشارة بقوله هذا، لما قال فهذا اعتقاد، الإشارة هذه إلى ماذا؟ قال: والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله الآتي. وعلى هذا يقول العلماء: فإن كان كتب المقدمة قبل الكتاب، إن كان بدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى قول أما بعد فهذا، الآن هذا إشارة إلى شيء غير موجود، فيكون إشارة إلى ما قام بقلبه من المعاني التي يريد كتابتها. وإن كان بدأ بكتابة الاعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الكتاب ثم أتى بالمقدمة، فيكون إشارة إلى شيء حاضر موجود عنده. والشخص قد يفعل هذا وهذا، يعني من يكتب الكتب ربما يبدأ مباشرة بالدخول في المقصود ثم بعد ذلك يكتب المقدمة المناسبة، يكتب المقدمة المناسبة. قال: والاعتقاد، فهذا اعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له. ما معنى عقيدة؟ عقيدة هذه فعيلة بمعنى مفعولة، عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة أي معقودة أي معقود عليها. قال: بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به. وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، ما حكم به الذهن حكما جازما سمي عقيدة. لهذا يعرفون العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهي صحيحة وإن لم يطابق الواقع فهي باطلة، فيقال عقيدة صحيحة وعقيدة باطلة. فإذن العقيدة هي حكم الذهن الجازم. لماذا سميت عقيدة؟ لأنه يعقد عليها في القلب، يعني كأنها مربوطة في القلب، مشدود عليها. فأصل هذه الكلمة تدل على الربط والشد والإحكام، عقد يعقد، مادة تدل على الربط والشد والإحكام. فسميت العقيدة عقيدة لأنه يشد عليه. ولهذا نبهنا في درس اللمعة الظاهر أن أو اللمعة واللمعة والواسطية في المتن، أن بعض الناس يقول مثلا أنا أعتقد كذا بمعنى أظن في اللمعة، فهذا خطأ. بعضهم يقول أنا أعتقد أن فلانا ذهب كذا، لو قلت له ماذا تقصد بقولك أعتقد يقول أظن. هذا نستعمله نحن كثيرا في العامية. لا، العقيدة إنما تكون للشيء الذي يحكم به الذهن حكما جازما. هنا يستعمل الظن، الشك، الوهم على حسب مرتبته. قال: الفرقة بكسر الفاء، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. ما معنى الفرقة؟ قال: بكسر الفاء الطائفة من الناس. نعم، بخلاف الفرقة فهي بمعنى الافتراق. إذن معنى فرقة ومعنى فرقة، فالفرقة معناها الافتراق والفرقة معناها الطائفة. وبهذا تعلم خطأ من يقول لا يصح أن يقال عن أهل السنة فرقة، بل يقال فرقة لأن معناها الطائفة، معناها الطائفة من الناس. قال: ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أولا في قوله ووصفها بأن الناجية المنصورة، هذا فيه أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، فلا فرق بينهما، لا فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأن بعض المعاصرين فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فقال بأن الفرقة الناجية كل من ينجو ممن يعتقد الاعتقاد الصحيح، وأما الطائفة المنصورة فهم فرقة من هؤلاء، طائفة من الفرقة الناجية يقومون بنصرة الدين والذب عنه إلى آخره. فهذا التفريق لا دليل عليه والله أعلم. وقوله أخذا من قول عليه السلام، أفرد الشارح رحمه الله السلام عن الصلاة، فلم يقل عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز، جائز دون كراهة، ولكن الأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام، الأفضل أن يقال عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. لكن لو أفرد إنسان الصلاة وحدها أو السلام وحده فهذا جائز عند جمهور أهل العلم، بل ذكر جماعة من العلماء أنه لم ينص أحد من المتقدمين على كراهة إفراد السلام عن الصلاة أو الصلاة عن السلام. والحديث الأول لا تزال طائفة من أمتي حديث جاء عن جماعة من الصحابة، وقد قال في الحاشية هذا الحديث جاء عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة، وقد حكم بعض أهل العلم بتواتر هذا الحديث، جاء في الصحيحين وخارج الصحيحين عن جماعة، فجاء في الصحيحين عن معاوية وعن المغيرة بن شعبة، وجاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وعن ثوبان وعن جابر وعن عبد الله بن عمرو وعن جابر بن سمرة، وجاء أيضا خارج الصحيح عن عمر وأبي هريرة وقرة بن إياس وأبي أمامة وغيرهم. المقصود أن الحديث قد حكم له بالتواتر، فحديث الطائفة المنصورة حديث متواتر، أقل أحوال أن يكون مشهورا مستفيضا. وأما الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فأيضا جاء عن جماعة كما تجد في الحاشية، ذكرهم في الحاشية، أما الحديث الأول فلم يذكر عن من جاء، لكن هذا الحديث الثاني ذكر أنه جاء عن أبي هريرة وعن معاوية وعن أنس وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن سلام وعن سعد بن أبي وقاص وعن عمرو بن عوف، وكلها خارج الصحيح، كلها خارج الصحيح، وبعضها حسن لغيره وبعضها حسن لغيره، ولهذا قال المحقق صحيح لغيره، لكن قال دون قوله وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الزيادة مختلف فيها، بعض أهل العلم يحسنها وبعضهم يضعفها، ولكن معناها صحيح، معناها صحيح. نعم، جاءت رواية وهم في أكناف بيت المقدس أيضا مختلف فيها، فمن أهل العلم من يضعفها، وهذا عنده لا إشكال، الذي يضعف هذه الزيادة كالعلامة الألباني وشيخ مقبل وغير هؤلاء يضعفون هذه الزيادة وهم في أكناف بيت المقدس، وبعض أهل العلم يحسنها، وعلى تحسينها يقال هذا في وقت دون وقت، هذا في وقت دون وقت، كما ذكر العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم أن هذه الطائفة توجد في وقت في مكان وفي وقت في مكان آخر، يتفرقون في الأماكن، فمرة مثلا يكثرون في اليمن، ومرة يكثرون في بلاد الشام، ومرة يكثرون في الحجاز، وهكذا، ومنهم العالم ومنهم المجاهد ومنهم التاجر ومنهم ومنهم، كلام للنووي مشهور يتناقله طلبة العلم وهو في شرح مسلم. وعلى هذا فلا يصلح أن يحدد بطائفة معينة، يعني أن يقال المقصود بهم الفئة الفلانية الذين في بيت المقدس، لا، هذا يعتبر من الخوض بلا علم، من الخوض بلا علم. وعندنا ضابط، عندنا ضابط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهي الجماعة، يعني المجتمعين على الحق، وأنه قال وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس في بعض الروايات التي يحسنها أيضا جماعة من أهل العلم. فمن كان ينطبق عليه هذا الوصف فهو منهم، من كان ينطبق عليه هذا الوصف فهو منهم. ونبهنا في درس مضى في غير هذا الكتاب إلى أن هذا الحديث نفسه من أهل العلم من يضعفه، ستفترق أمتي، من أهل العلم من يضعف الحديث أصلا، ولكن هذا لا يعود على ما في معناه بالإبطال إلا العدد، عدد الفرق فقط، وإلا فأصل الافتراق موجود لا ينكره أحد، أصل الافتراق يدل عليه الواقع ويدل عليه الشرع أيضا حصول الافتراق، ولا يزالون مختلفين. قال وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، هذا اعتقاد الفرقة بالجر، قال أهل السنة، فأهل بدل من الفرقة. والمراد بالسنة إذا قالوا أهل السنة، هل المراد أهل الأشياء المستحبة أو السنة دون القرآن؟ لا، قال والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. نعم، فهي الطريقة كلها التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأخذ بالقرآن وبالسنة أيضا، وتشمل السير على الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، كل هذا يدخل في اسم السنة، لأن هذا اللفظ السنة يطلق بعدة إطلاقات، فربما أطلق في مقابل الفرض فيقال هذا فرض وهذا سنة، فيكون المراد بالسنة المستحب. طيب، وربما يطلق في مقابل القرآن فيقال القرآن والسنة، وربما أطلق بمعنى الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما أطلق بغير ذلك من المعاني. هناك عدة اصطلاح، عدة معاني لهذا اللفظ. وقوله قبل ظهور البدع والمقالات، لأن هذه البدع والمقالات ليست من السنة، ليست مما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، الجماعة في الأصل القوم المجتمعون. هذا أين مر معك؟ في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع هنا؟ لا لا، في أواخر متن الواسطية، في أواخر متن الواسطية، ارجع إلى أواخر متن الواسطية لتنظر ماذا قال شيخ الإسلام هناك. طيب، صفحات كم في هذه الطبعة؟ من الذي قد وصل إليها؟ من الذي وصل إلى الموضع؟ ها؟ 74. طيب، قالوا لأن الجماعة، نعم، هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. كيف ترى العلاقة بين هذا الكلام وكلام الشيخ الهراس الذي قرأناه؟ هل الكلام نفس الكلام؟ شوف، يقول الشيخ الهراس والجماعة في الأصل القوم المجتمعون. شيخ الإسلام إيش يقول؟ يقول لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نفس الكلام صح؟ متأكدون؟ من أحسن كلام مختلف عن كلام شيخ الإسلام، مختلف عن كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول لفظ الجماعة في الأصل، يعتبره في الأصل للاجتماع، الجماعة معناها الاجتماع، يعني اجتمع، يجتمع اجتماعا وجماعة، اجتمع فهو اسم مصدر، سيكون اسم مصدر. الجماعة معناها الاجتماع، لكن قد أطلق بمعنى القوم المجتمعين. أما الهراس يقول والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، هذا هو الأصل عنده. طيب، فيقال هنا، يقال عند كلام الشيخ الهراس، يعني علقوا عند قوله القوم المجتمعون، سيأتي صفحة، طبعا نحن نكتب صفحة 374 على طبعتنا، وأنتم أخبر بعدين. سيأتي صفحة 374 من كلام شيخ الإسلام، من كلام شيخ الإسلام أن أصل معنى الجماعة هو الاجتماع، وإن كان قد أطلق وإن كان قد أطلق على القوم المجتمعين. معنى هناك فرق بين كلام الشيخين. قال والجماعة في الأصل القوم المجتمعون. وإذا أردت أن تعلق هناك صفحة 374 تقول عند قوله وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين راجع ما تقدم صفحة كذا راجع ما تقدم صفحة كذا. وقد ذكرنا في مجلس سابق لا ليس في هذا الدرس إنما في درس حسن الأدب راجع التعليق صفحة 81. نبهنا أن هذا من طرق الإتقان للكتاب من طرق إتقان الكتاب الانتباه للمواضع السابقة واللاحقة. سبق كذا سيأتي كذا إذا قال سبق كذا تقول وين سبق تراجع ما تستعجل. هذا من الإعانة على اجتماع المعلومات عندك في العقل تجمع النظير إلى نظيره. قال والجماعة في الأصل القوم المجتمعون والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. تقدم معنا أن هذه الأصول الستة هي أصول ما يدرس في العقيدة ولكن تدرس معها أشياء أخرى ولكن هذا أصل ما يدرس في العقيدة. قال الشرح هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا هذا الأول على الوجه الصحيح هذا الأمر الثاني الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال فمن جحد شيئا منها هذا يرجع إلى الأول لم يؤمن به أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. يعني يقول أولا لا بد من الإيمان بها كلها هذا النظر فيه إلى الكم النظر إلى الكم ثم إذا جئنا إلى الإيمان بها كلها فقد فآمن بها الشخص كلها ولكن آمن ببعضها على غير الوجه الصحيح فنقول هذا لم يؤمن. آمن باليوم الآخر مثلا آمن باليوم الآخر وقال الله عز وجل يحشر الأرواح إلى أجساد غير هذه الأجساد نقول هذا ما آمن باليوم الآخر. أو قال أنا أؤمن بالله ولكن أؤمن بأن الله عز وجل هذا في كل مكان فهو متحد بالمخلوقات فأنا إذا عبدت فلانا أو فلانا أو عبدت الحجر أو الشجر أنا عبدت الله ما أعبد إلا إلها واحدا نقول ما آمن بالله على الوجه الصحيح. ولو قال أؤمن بإله واحد واسمه الله واسمه الرحمن الرحيم الملك القدوس ولكن هو متحد بكل ما في الكون فنقول ما آمن بالله على الوجه الصحيح. طيب وهكذا لو قال الملائكة هي عبارة عن قوى الخير في الكون لو قال أنا أؤمن بالملائكة لكن إيش معنى الملائكة قال الملائكة هم قوى الخير في الكون كما أن الشياطين قوى الشر في الكون نقول هذا ما آمن بالملائكة. واضح؟ فلا بد أن يؤمن بهذه الأركان كلها ولا بد أن يؤمن بها على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. نحن دائما ننبه ما يأتي أحد بالجوال إلا وقد انتبه له أنه صامت أو كذا ما نحتاج كل يوم تنبيها. صمت جوالك ولا تجعل عليه أي منبه ما في داعي المنبه وقت الدرس ولا داعي أيضا لجعل تلك التنبيهات الله أكبر أو سبحان الله أو اللهم صل على محمد ما في داعي. قال هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه، أي وجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فقد كفر. ولكن تنبه إلى أنه ليس معناها أن أي خلل في الإيمان بهذه الأشياء فهو كفر، لا، ينظر في مرتبته. فقد يؤمن الإيمان الإجمالي الصحيح، ثم يحصل عنده شيء من الخلل في التفارع أو التفريعات. قال: وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وهذه الزيادة حلوه ومره ليست في الصحيحين، وتجد في الحاشية بيان ضعفها، ومن أهل العلم من يحسنها. قال: والملائكة، لم يذكر الإيمان بالله يعني لوضوحه، ولهذا المحقق عندنا في الحاشية قال: لم يتكلم الشارح على الركن الأول وهو الإيمان بالله. فاعلم أن الإيمان بالله له أربعة أركان لا يصح إسلام عبد إلا بها، وهي: الأول الإيمان بوجود الله تعالى، قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الثاني الإيمان بربوبيته، وهو كونه الخالق والمدبر والمالك لا شريك له. الثالث الإيمان بألوهيته، وهو كونه المعبود الحق لا شريك له. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا الكتاب وضع غالبه في بيان هذا الركن، وهذا واضح وتدارسناه أكثر من مرة. قال: والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة، وهي الرسالة. مألك مفعل، طيب، ولكن حصل التخفيف بحذف الهمزة فصار ملك. قال: وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته. نعم، أسكنهم سماواته، ولكنه يعطيهم القدرة على النزول إلى الأرض وهكذا. ووكلهم بشؤون خلقه، قال الله: فالمدبرات أمرا، فالملائكة تدبر أمور الخلق بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى، فهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذن الله. ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون، وهذا واضح. وخلقهم الله عز وجل من نور، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور. قال: فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، نعم، سواء بالتفصيل أو بالإجمال. فمما ورد بالتفصيل مثلا أسماء بعضهم كجبريل وميكائيل ومالك، ومما ورد من الصفات أيضا أن لهم أجنحة، وأن منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أكثر من ذلك، يزيد في الخلق ما يشاء، وأن جبريل عليه السلام له 600 جناح كما جاء في الحديث، وأن منهم حملة العرش، ومنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بالأرحام، وأن منهم من هو عظيم الخلق بحيث تكون رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان وغيره. فكل ما ورد من الصفات بالتفصيل يجب الإيمان به، من وصله هذا فيصير من ضمن الإيمان بالملائكة أن يؤمن بهذه الصفة، ومن لم يبلغه ذلك فلا يجب عليه حتى يبلغه، لا يجب عليه حتى يبلغه. فلو أن إنسانا يؤمن بالملائكة، يؤمن بالملائكة وليس عنده إشكال في ذلك، ثم جاءه شخص لا يثق هو به فقال له: هناك ملك على صفة كذا على شكل ديك، ورجلاه قد مرقت إلى الأرض السابعة، وعنقه مثنية تحت العرش، فقال له: هذا كذب، أنا لا أصدق بهذا لعدم ثقتي بالمتحدث، لا يقال هذا كذب بشيء من صفات الملائكة فيدخل في الضلال أو الكفر أو نحو ذلك، لا، لكن إذا جاءه على وجه صحيح يجب عليه الإيمان به هنا لا عذر له. واضح؟ قال والإمساك عما وراء ذلك، يعني يجب علينا الإمساك عما وراء ذلك، أي عما لم يرد في الكتاب والسنة. لماذا؟ قال فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالملائكة يعد من الإيمان بالغيب، فعلى هذا لا يجوز الحديث فيهم إلا بما ورد به الدليل، وأن نمسك عما وراء ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا.